الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وتحت شفاعته. أما بعد، وصلنا في آخر ما تحدثنا عنه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبواب التكبير في الصلاة. كل الذي مضى كان تمهيدا للصلاة من مواقيت وأذان، وفي أي شيء تصلي وعلى أي شيء تصلي، وأبواب القبلة إلى أين تتجه، إلى أن وصلنا إلى أبواب التكبير والدخول في الصلاة. الحديث التالي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، كما قلت في الخطبة الماضية. إلى هنا الحديث اسمه موقوف، وكلمة موقوف يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، يعني لا حجة له عليك، ليست هناك حجة عليك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان أنت غير ملزم بفعله أو قوله أو تقريره أو توجيهه، أنت ملزم أمام الله، وأنت عاهدت الله، وأنت عقدت عقدا مع الله أنك تلتزم بهذا النبي. عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أنت تعاهدت على ذلك. عندما دخلت في الإسلام تشهدت بالشهادتين، أو ورثت ذلك عن أبويك، ونعم الميراث أن ترث الشهادتين، ده العقد اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. أنت قلت وارتضيت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وربنا سبحانه وتعالى قال لك في سورة النساء: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد النبي مفيش حجة عليك. أي إنسان من حقك أن ترفض كل قوله مهما كان هذا الإنسان اسمه مين أو علمه إيه، إلا إذا أوصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح صارت الحجة عليك. أبو هريرة كان يكبر في كل صلاة، أنت غير ملزم بهذا. أنت تلزم لو أبو هريرة قال أنا رأيت النبي يفعل ذلك، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فيكبر حين يقوم. كان أبو هريرة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يقول الله أكبر. ما فيش شيء اسمه نويته، نويت أصلي الظهر، نهايته أصلي العصر، نهايته أصلي المغرب، كل هذا ليس به أي دليل ولا سلطان ولا حجة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، تريد الصلاة تقول الله أكبر، نيتك في داخلك في قلبك، ما فيش كلمة نويت في الإسلام مطلقا، لا في صلاة ولا صوم ولا حج ولا أي شيء، فيش حاجة اسمها نويت الذهاب للحج، ما فيش شيء اسمه نويت فرض الصيام غدا من شهر رمضان، ما فيش كلام من هذا القبيل. النية مبيتة في قلبك، أنت ذهبت إلى المسجد تريد أن تقوم إلى الصلاة تقول الله أكبر، هذا هو الذي أنت ملزم به. أما تقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات فرضا حاضرا مستقبلا مقتديا بهذا الإمام، ده شيء ما نزل الله به من سلطان، وأدخلت في دين الله ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مرتد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، في حديث جابر وكل محدثة بدعة، كل شيء أنت تخترعه بدعة، اخترع في الدنيا كما شئت، ألف في الدنيا كما شئت، جدد ونقص منها كما شئت، أما الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، والذي أكمله هو الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه هو العليم الحكيم. أنت قلت وأشهد أن محمد رسول الله، تلتزم بهذا الرسول، فيكبر حين يقوم، عندما تقوم إلى الصلاة تكبر، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد للمرة الثانية، ثم كل اللي بكبر ده أبو هريرة لسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك ده أبو هريرة في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الصلاة بهذا النوع من التكبير حتى فارق الدنيا، يبقى يكبر حين يدخل في الصلاة، يكبر حين يركع، وعندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر عندما يرفع رأسه من السجدة، ثم يكبر عندما يسجد ثانيا. هذه هي مواضع التكبير في الصلاة. الحديث التالي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، التكبير في كل خفض ورفع، إلا عندما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مواضع التكبير في الصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت قرأت الموضوع الآن او سمعت الامر الآن تراه سهلا، وقفت على مواضع التكبير بسهولة، واحنا قرأناها يمكن في حوالي 3 أو 4 دقائق. لو انك قرأت هذا في كتب الفقه مش في كتب الحديث، دي ممكن تاخد لها مجلد، لان الامام الفلاني شاف ان مفيش تكبير في المكان الفلاني والامام الفلاني رضى عليه قال لا ده في تكبير، وتلاقي فيه شكله وخناجه وخريجه قامت ومفيش مطافي. انما ما تقرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصل الى الامر بسهوله، لان الله يقول قد جاءكم من الله نور، كلمه نور. فعندما يشتد الظلام ليس هناك ملجأ إلا أن تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش باب آخر. أي باب تاني ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. أما إذا أردت النور والهداية والتوفيق فعليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم. رفع اليدين في الصلاة، أكثر الناس يدخلون في الصلاة لا يرفع يديه في المواضع التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما سأل الشيخ يقول له رفع، حتى انت اسأل النهاردة لو لك صاحب شيخ أزهري يقول لك رفع اليدين في الصلاة دي هيئة، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة دي هيئة، هيئتي مين اللي قال هيئة؟ يقول لك الشيخ فلان. أنا ماله من الشيخ فلان؟ أنا ما قلتش وأشهد أن الشيخ فلان رسول الله. لما كتبت العقد قلت وأشهد أن محمد رسول الله، دي العقد اللي بيني وبين ربنا. كلمة هيئة دي جابوها منين؟ اسألك كده يقول لك الشيخ جابها منين؟ يقول لك الشيخ لا يسأل عما يفعل، يألف بس. جابها منين كلمة هيئة؟ شوف الشيطان بيوحي لهم كلمات ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لازم تتعلم كيف صلى وبعدين تنفذ. أما يقول لي دي هيئة ودي مستحب ودي مكروه ودي مندوب وده واجب، وفي عندهم مبدأ تاني يقول لك دي اللي يعملها ياخد أجر واللي ما يعملهاش مش عليه حاجة، ده كل كلام فارغ. وما آتاكم الرسول فخذوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تأخذ أمر الله سبحانه وتعالى سامعا مطيعا. هذه المواضع التي كان النبي يرفع فيها يديه في الصلاة. عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، إذا دخل في الصلاة يرفع يديه بحذاء كتفيه صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع صنع مثل ذلك. أنت تريد الركوع لا تركع هكذا، عليك أن ترفع يديك، لا بد أن ترفع يديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، والله تعالى قال لك واتبعوه لعلكم تهتدون. لا بد أن تتبع هذا النبي. الشيخ يقول لك لا، اللي يرفع ياخد أجر واللي ما يرفع. اسأل انت اي شيخ النهاردة لوجه الله، اي واحد فيكم جاب الشيخ أزهري يقول له النبي، ما يقولناش النبي الاول، يقول له واحد عايز يركع مش رفع يدي فيها يقول لك مش عالي حاجة، لان رفع اليدين هيئة. يقول النبي رفع يديه صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ده حدنا في المذهب ان دي هيئة. وعند الحنفية لا يصح رفع اليدين في الصلاة مطلقا إلا عند التكبيرة الأولى. دي الكارثة اللي احنا فيه، احنا ربنا بعث لنا نبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة اللي قلنا لابد أن تلتزم بها. واحد يقول لك دي هيئة يضحك عليك، انت حر، انت مسؤول عن نفسك. وإذا ركع صنع مثل ذلك، تعرف ايه الحجة؟ الحجة انه يقول لك ان الحديث ده ضعيف، ده العلم ان هو يقول لك لا الحديث ضعيف. اما يقول لك النبي عمل وسيبك منه، لا دي كارثة، دي مصيبة، دي لها احكام في القرآن لها اول وليس لها اخر، بس الناس تركت هذه الاحكام. واذا ركع، اكثر الناس تراهم عندما يصلون اذا ركع لا يرفع يديه، ارفع ايديه اول مرة بعدين يكسل في الباقي، لسه هيرفع ايده يعني مشكلة. لا، النبي واذا ركع رفع يديه. وبعدين شوف الصحابي قال لك ايه، رفع يديه حذو منكبيه، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني حرفا بحرف. يعني اللي يدرس الحديث كأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تعيش مع أنفاسه. حتى قال الشاعر يمدح أهل الحديث، قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. حتى إذا ما كانش صاحب نفس النبي صاحب نفسه، لأنك أنت طول النهار بتقرأ قال رسول الله قال رسول الله، وبتقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، ترفع رأسك من الركوع فارفع يديك. وقال: سمع الله لمن حمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. ولا يصنع مثل ذلك في السجود، السجود ما فيهوش رفع إيدين، عندما تتحرك في السجود بين السجدتين ليس هناك رفع يدين. إذن من هذا الحديث رفع اليدين في هذه المواضع: الموضع الأول عند دخولك في الصلاة، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، انتهى الأمر. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. انتهى الحديث، حديث سهل واضح، حل في 3 دقائق هو الآخر بدون مشاكل. أما ده بتعمل عليه شروح، يعني أمور لها غرائب وعجائب عندما تدخل وتقرأ، وكل واحد يمسك واحدة من دول يقول لك لا دي مش على مذهبنا. حتى أنت ما تفتح المصحف، في بعض المصاحف للأسف دخل تلاقي السجدة، تلاقي على هامش ولا دي سجدة عند الشافعي، في المصحف مكتوبة سجدة عند أبي حنيف، سجدة عند مالك، ايه دخل دي في المصحف؟ ايه اللي جاب دي في المصحف؟ يعني ان ابو حنيفة جاب دي سجدة، مالك قال لا دي مش تسجد فيه، طب اللي قاعد يعمل ايه؟ يعني ابو حنيفة قال لك اسجد ومالك قال لك مش تسجد، تعمل ايه؟ تدفع المصحف وتمشي تقعد على القهوة؟ ما لا تعمل، ما واحد بيقول لك اسجد والتاني بيقول لك لا، طب تعمل ايه انت؟ طبعا تعمل ايه انت، دي مش تقعد على القهوة، تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لليك دعوة ديه ولا بديه، دي انت مش لك علاقة بيه والتاني ما لكش علاقة بيه برضو، انت لك علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن علقمة ابن وائل ابن حجر، عن ابيه وائل ابن حجر، انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، لما دخل في الصلاة رفع يديه، كبر وصف حيال أذنيه، يعني إيديه ارتفعت بقى بحذاء منكبيه وأعلى اليدين بحذاء الأذنين، يعني شوف التحديد وصل لدرجة إيه. ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، تضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. الشيخ يقول لك وضع اليمنى على اليسرى دي هيئة، بدرس لهم في الأزهر هذا الكلام، ولا دي هيئة؟ هيئة ايه؟ الصلاة دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلي بالكم جبريل نزل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وعلم متى يصلي، يعني في كل وقت يقول لك الصلاة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم عشان علم كل شيء للصحابة، اما الصلاة علمها على المنبر، يعني النبي عشان يعلمهم الصلاة ازاي يكبر وازاي يقرأ وازاي يركع وازاي يسجد على المنبر، طلع فوق المنبر وعلمهم، وبعدين كلم يجي يسجد ينزل من على المنبر تحت عشان يعلمهم كيف يسجدون، لان الصلاة اهم امر في الاسلام. طبعا مفيش امر غير مهم، ولكن من اهم الامور في الاسلام، لأن هي العلاقة بينك وبين الله 5 مرات في اليوم والليلة، ده إذا كنت بتصلي الفرض بس، لكن هي علاقة دائمة طوال النهار. بسأل وزير الأوقاف، وإحنا مش عايزين نتكلم في السياسة كثير، انتوا ليه بتكفروا المساجد؟ تكفروا صلي واكفر الجامع تلاقي واحد واقف لك وماسك مفتاح، الواحد ما يقدر طبعا عايز يصلي تلاقي الجامع كلها قافله. انتوا ليه بتكفروا المساجد؟ انت شفتوا الفيلم ده؟ لا. بكفروا المسارح؟ لا. بكفروا السينمات؟ لا. بكفروا الكباريهات؟ لا. بكفروا المساجد. وبعينوا ناس مش لهم علاقة بالمساجد، او تلاقيه اول ما الامام يسلم تلاقي الخادم المسجد يوقف لك على الباب. وانتوا بتلاحظوا ده ما بتسافروا، يقول لك ما يلا يا عم، يا عم اصلي ركعتين انا مسافر. يقول يا عم مش عارف ايه، مش فاضيين، كل حاجة بكفروا المساجد. فبسأله وزير الاوقاف مش بتفتح المساجد ليه؟ قال ما احنا بنفتحها على الصلاة. قال فالمذيع بيسأله بيقول له افترضنا واحد عايز يصلي الضحى، قال ضحى ايه؟ حد يصلي ضحى؟ وزير الاوقاف وشؤون الازهر يقول له حد يصلي ضحى؟ ضحى ايه ده؟ وساد الوزير مصيبة. فثم وضع يده اليمنى، بعلمهم هذا الكلام، وضع اليمنى عليه سيقول له دي هيئة. هيئة ايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسر بس، خلاص انتهى الامر. وبتنحل في ثاني لحظة اذا ثبت الحديث، خلاص انتهى الامر. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه صلى الله عليه وسلم، يعني وضع وجهه بين كفيه. وحنشوف السجود الآن كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يبقى دي مواضع رفع اليدين، ومواضع وضع اليمنى على اليسر. وضع اليمنى على اليسر لها حديث آخر، وهو حديث عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال. ولما نقول الساعدي يعني ده مش من قريش، يعني مش من مكة، هذا الرجل من الأنصار من بني ساعدة. قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أو ده في موطأ مالك، الحديث ده في موطأ مالك، في مسند أحمد، في صحيح البخاري، في كتب الحديث، على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اليد اليمنى معروف، الذراع اليسرى، الذراع هي ما بين الكف والمرفق، يبقى الإنسان هيقف كده بس، أمر سهل. هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا بد من الالتزام به. الشيخ بقى هيسألك يقول لك في سؤال فني تاني، ما انت هتسأله هيقول لك هيئة، تقول له يا اخي النبي وضع ايده، يقول لك طب لو واحد ما حطش ايده تبقى صلاته بطلة؟ تبقى مراته طالق؟ ده بقى شغلهم. القرآن بيقول في الوقت ده ايه؟ قال فأعرض عنهم وقل سلام. القرآن بيقول في الآية 91 اللي الواحد مش ناسيها في سورة الأنعام، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تقول لك قال رسول الله، بيقول لك تبقى مراته طالق. افترضنا واحد ما حطش ايه النبي يا عم وضع ايده اليمنى على اليسر في الصلاة، تقول لي افترضنا؟ يقول لك افترضنا واحد ما رفعش في المواضع اللي النبي رفع فيها في الصلاة، حكم ايه؟ هو الشيخ بيسألك لو تبقى صلاته بطلة؟ لا، نحنقول له زي ما النبي قال للراجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا، لازم التزام بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وانا مش بقول لكم اتبعوا فلان ولا فلان، انا بقول لك تعال نسمع كلام النبي، خد الحديث قول له دي كلام النبي ده صح ولا غلط. لو عرضنا ده على كتب الجرح والتعديل وعلل الحديث وغيره، الحديث ده يطلع ضعيف؟ اذا طلع ضعيف خلاص نسيب، لكن طلع صحيح ان النبي قال هذا الكلام يبقى على العين وعلى الرأس، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. باب استفتاح الصلاة، يبقى اذا هو كبر رفع ايديه هيستفتح الصلاة. في دعاء اسمه دعاء الاستفتاح. ايه دعاء الاستفتاح؟ ان انت تستفتح صلاتك. عن ابي زرعة ابن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ، يسكت بين التكبير وبين القراءة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أنت بتقول إيه بين التكبير وبين القراءة؟ شوف الصحابة بدوروا على إيه. دي اسمه دعاء الاستفتاح، استفتاح الصلاة. طبعا في ناس ما بتدورش لا على دعاء الاستفتاح ولا دعاء الاستغلاق، تلاقيه دخل قال الله أكبر وسلم، لا عرف قال إيه ولا ركع إزاي، هو بأديها روتين، خد على كده زي الباب تفتحها بيفتح يكفي لا يكفي، مش عارف. رغم ان ربنا بيقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لان اذا قمت الى الصلاة لابد ان تعلم ماذا تقول، انت بتقول ايه. فاسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها، انت بتقول ايه في اللحظة اللي بتسكت فيها دي عشان نتعلم عشان نعمل. قال: أقول. شوف النبي كان بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، وحتلاقيه كل ده مصلحتك، يعني ده كل ده فايدتك أنت، لا فايدتي أنا. أو بعد التكبير يبقى إذا كبر ورفع إيديه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. شوف الدعاء الطيب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني يا رب باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض مما ألم به من قاذورات من الدنس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بالثوب الأبيض، وشبه القاذورات بالدنس. فالثوب الأبيض ده عايز تغسل، تسأل الله أنه يغسله لك. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه دعاء الاستفتاح. انت عارف الحديث لازم تعرف، لازم تحفظه، لازم تقول، ولازم تدور عليه. واحد يقول لك احنا هنحفظ دي كله، مش عايز اعيد، احنا حافظين ايه؟ احنا حافظين الاغاني القديمة والجديدة، يعني من ايام عبد الحمولي لغاية النهاردة. طبعا انتوا عارفين في ايه النهاردة، محفوظ ومعروف، افلام مسلسلات مسرحيات كل ده الناس حافظاه. اما الكورة دي حطها على جنب، وعشان تقول لي احفظ حد يطلب تستر، يعني الواحد لو جاله مرتين ثلاثة يحفظها خلص الامر. وكل ده لما تقوله خلي بالك، افترضنا انت دخلت تصلي زي النبي بالظبط كده، العصر مش هياخد منك 5-6 دقايق 7 دقايق، ادي كل المشكلة بتاعتك. انما انت بتقعد تشوف ماتش وراه مباراة، لان الايام دي سمعت ان في قنوات طول النهار بتجيب كورة، يعني ماتش يخلص يجيبوا اللي وراه وقاعد يقول لك ما شوف ريال مدريد، لا ده جلبوا على برشلونة، لا جلبوا على اس ميلان، مش عارف على ايه، وقاعد تقول له طب يا اخي احفظ الحديث بتاع النبي ده، تلاقيه تجيل عليه، يعني تحس كده ان هو تجيل عليه، كلام النبي تجيل عليه. طب ليه؟ ده اللي هيشفع فيك يوم القيامة، ده اللي انت هتروح ليوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فكلام سهل لازم تحفظه ولازم تدور عليه، زي ما انت رايح تدور على الاكل والشرب، ده عايز يعمل مشروع، وده عايز يشتري اراضي، وده عايز يجيب بيوت، ماشي اشتري بيوت وهات اراضي، لكن اشتري ده، لان انت هتسيب البيوت وهتسيب الاراضي وهتسيب مشاريعك كلها، وغيرك هيتمتع بيها، ودي اللي هتاخده معاك بس، ده اذا كان معاك، مش معاك مش هتاخد حاجة. حاجة سهلة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق، وان دعاء طيب. اللهم نقني من، يعني لو واحد قال 3 مرات هتحفظوه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ده قبل الفتحة، يبقى بين التكبير وبين الفتحة. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الثلج معروف، الماء معروف، البرد هو هذا الندى الذي يتساقط في أول النهار بين الليل والصبح. باب القراءة في الصلاة، هنبدأ في القراءة في الصلاة. قال دعاء الاستفتاح، دخلنا على الفتح. عن محمود ابن الربيع، وده في اتنين صحابة بس اسمهم محمود، محمود ابن الربيع ومحمود ابن لبيد. والغريب ان هما في قسم مشترك بينهم تاني، ان هما صحابة صغار مش صحابة كبار، يعني ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. محمود ابن الربيع ده لما ولد والنبي صلى الله عليه وسلم راح زورهم في بيتهم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، فلما عرفوا ان النبي في البيت مش معقول يكون في طفل مولود ومش ودوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا هذا الطفل وذهبوا به لو ما بيروا لنا ما بعلمنا النهاردة ده. فكان كل لما يروي حديث بيروا عنا عالم كبير اسمه الزهري، فكان يروي عنه كل لما يقول اي حديث، محمود بن الربيع اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه كذا، ايه كذا ده، جابوا الطفل للنبي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء تمضمض به ثم مجه في وجه الصبي، وبعدين يعني تفل بالماء في ضخ، يعني زي ما احنا بنقول في وجه هذا الصبي. دي بركة اعطاها وضعها الله في رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان كل لما يروي حديث يفخر ان النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه. وقال لهم دي تجيبوا المية منين؟ قال من بئر لنا في البيت. كان عندهم بئر في البيت بيجيبوا منه المية الحلوة زي المية بتاعت الترومبة الايام دي. فجاءوا له والنبي مجة في وجه هذا الصبي، فهو صحابي اسمه صحابي صغير. والتاني اسمه محمود بن لبيد، لما يجابلنا ندى عنه نبزة برضه. وزي ما قلنا في الجمعة اللي فاتت من باب المعلومات العامة اللي لازم نجمعها، كنا بنتكلم عن الكنى وقلنا فيها كتب، كلمة الصحابي دي فيها كتب بس بعيد عن الأحاديث عشان يثبت ده صحابي ولا لا. في كتب كثيرة جدا في هذا الباب، زي أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأسير، الإصابة في الدين على الصحابة بس، يعني يجيب لك الصحابي تاريخه، تولد فين، ليه كم حديث، كل المعلومات عنه. الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. ابن عبد البر دي من قرطبة، قرطبة دي في الأندلس، الأندلس ده في أسبانيا، كانت في يوم من الأيام تحت أيدي المسلمين، فانظروا ماذا فتحوا وماذا أغلقنا، يعني شوف هم عملوا إيه. قرطبي من قرطبة من أسبانيا هو اللي عمل كتاب، طبعا له كتب أخرى كثيرة للاستذكار لابن عبد البر، للتمهيد لابن عبد البر، كتب للتمهيد ده حوالي 29 مجلد، وده من قرطبة من أسبانيا، عليه الأسباني. وأيام ما كان المسلمون هناك تعلموا الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وعلموا الناس وأصبح لهم فضل على العرب. عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت ده صحابي. كلمة الصامت يعني ايه؟ يعني الجمل، من اسماء الجمل الصامت، فانتوا عارفين العرب بيحبوا الجمل فكانوا يسمون ابناءهم بهذا الاسم. عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، لا صلاة، لا صلاة، يعني نفى الأمر كله. برضو لو انت سألت الشيخ واحد ما جريش الفتحة في الصلاة، لا ده على مذهب أبو حنيفة وده حقيقة وأكتركم يعرفها، أن الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ، يعني الإمام يقرأ الفتحة، المأموم يقرأ ساكت، لا يفعل شيء. يقول قراءة الإمام له قراءة، يعني الإمام بيقرأ بالنيابة عنك. يا عم ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إزاي الإمام يقرأ عني؟ تم دلي في البيت وصلي عني بالمرة، يبقى اللي واقفين واقفين ورا حائط صد مش ملهمش علاقة بالصلاة خالص، والإمام هو عليه يعمل كل حاجة، هم واقفين عاملين حيطة وراء. لا، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والركعة مكونة مما ذكرنا ومن الفتحة، لأن أكثر الناس عندما يدركون الإمام وهو راكع بعدوها ركعة، بحسبوها ركعة، يعني لحد الإمام ما جريش الفتحة وهو راكع. أقول لك على مذهب الشافعي تحتسب الركعة. تحتسب إزاي؟ النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فين الفتحة اللي جريت؟ الركعة مكونة من إيه؟ من كذا وكذا. طب لو لحق الإمام بعد الركعة أقول لك مش تنحاسب. ليه؟ عشان إيه؟ إشمعنى دي مش تنحاسب وإيه تنحاسب؟ لابد أن تدرك الإمام، إذا أدركته راكعا يقوم تجيب ركعة، لأن يعني ركعة فاتتك. ركعة مكونة من تكبير، رفع يدين، قراءة فتحة. راحت قراءة الفتحة يبقى تجيب ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ودي حنشرحها إن شاء الله في صلاة الجماعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لما تفتح برضو كتب الشروح كل واحد بيشرح الحديث على حسب مذهبه، يقول لك لا صلاة النبي قصده. انت كنت سمعت النبي قال لك قصده ايه؟ لقى شيخ كبير وبيشرح، مش مشايخ ليام دي، لا الناس في ناس كده برضو، يقول لك معناها لا صلاة كاملة. مش معناها لا صلاة يعني لا صلاة زي ما النبي يقصد، لا، ده دي معناها بدل ما ياخد 10 من 10 ياخد 9.5 من 10. مفيش كلام من ده. النبي قال لا صلاة، لا، ودي لا النافية، اسمها النافية تنفي، يعني لا صلاة نفى، زي ما يقول لا هجرة بعد الفتح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلى آخر. فكلمة لا معناها النفي الكامل المطلق لما جاء بعدها، خاصة إذا صدرت عن فم نبي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجاء ليبين للناس، لأن النبي جاء عشان يبين مش عشان يعقد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث متفق عليه. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف أقرأ فاتحة الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين. وفي رواية عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لم يسمع أحد، لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر بعده، كانوا يقولون في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بعد دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ الفاتحة. فطبعا دي خدت نقاشات طويلة ومشاكل شديدة وحرب ضروس يتذكرها الإنسان الآن. ولكن ممكن واحد يقول لك طب هي مكتوبة في المصحف ليه مش بنقولها؟ ما أنا بقول لك أمين، مش مكتوبة في المصحف وبنقولها. أنت بتتبع نبي كريم، أنت ملزم باتباع نبي، جري الفتحة من الأول، جريها من النص، هو جاي يبين لك كيف تصلي. وفي الخطبة قبل الماضية قرأنا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر. ليه ربنا نزل على النبي القرآن؟ لتبين للناس ما نزل إليها، عشان يبين للناس. ربنا يقول وأقيموا الصلاة، هو يعلمنا إزاي نصلي، وآتوا الزكاة يعلمنا إزاي نزكي. وقلت لكم أكثر الزكاة جاء مجملة في القرآن، مثلا مفيش زكاة الفطر، مفيش بيان زكاة الزروع كام، مفيش زكاة المواشي، مفيش زكاة المال، هو غن الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم بهديه يبين لك هذا الأمر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن بطش ربك لشديد. فالله تعالى نسأله بقوته وعظمته وقهره فوق عباده أن ينتقم من كل من أساء إلى الإسلام. آمين. وأقم الصلاة.